وهو صرف الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مصمم فقط. فصنا وحيت يردون قال سنا يعني واعتقاد في قول كإلا قصر وصاصي مرجئة ويجهمية الشيطان يعني لقوم مقعبه كليدي لكن أهل السنة وحيت يكلمون لقوم مقعبه. مجموع الفطاوى مجلد كف الضباط اللي حبقوا لي يصدم واجب الإيمان أصل الإيمان وحكى لك قول رمي مجموع الفطاوى مجلد كلا بقية صبنات صفحة أفر بقرية الضبية الضباط إلى أفر بقرية الثقالية الضباط وحكى لك قول رمي يسلم مجلد كلا بقية صبنات أفر بقرية الضبية الضباط إلى أفر بقرية أفرية الضباط أهل العلم بدنا وكلنا ما كتاب مسألة لو كور رمين أو كتبت رأي كتب سيسيا أو يكو شاقل وحكم إذا يعني علماء ذا مركي صلاح المركي مراتب تاسلاء الشيغي ابن حزم أيا كمير ابن حزم وحورنا يا إن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له ومنه ما يكون الفسق ضدا له للكفر ومنه ما يكون الترك ضدا له للكفر وللفسق فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له للكفر فهو ما كان من الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا الفصل في الملل والنحل مجلد كالصدحال اللي بطبقوا لي الشني يقنطن طبعا طار الجيل بيروت لبنان وحد كالوكارك كرطة طبعات واسخلافتية هاي يعني باب اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة باب عنك سأيه كينا هذا الكراء اللهم إذا وحورنا إياه ابن حزمي ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر ومؤمن إيمان في ناقص يقالوا بمايل كلها بالرعي أعماشنا وحقود شيء إذا أنا أعماشي ظاهر كأهل الجوارح اللي قتميني أعمال القلوب في أغمضنا لها كفر إنه مركا أنا كفري كتجينا وغمت الله وحيالي كفريات كها نصح كينو قادورات كفر جاي صلم كينو أسر كوري وحيالنا وكدعي إنه مركا رسول كي دين تعايم وحيالنا وكتجي لكن هو إجابة كي أنا الله إيمان ظاهر كأهي فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر محلها مجلد الكواد صفحة اللحية صفحة اللبئية اللحية توزيع دار الباز دار الكتب العلمية بيروت طلعات تقار كودنا أفرطا ميكا قاعدة أدو على كل حال ومقدمة له إيرا عقيدة قصاب صنبو إنسان فقية جنين كتاب الطهارة بالعبين أي يقوه الرئيسية محلها مركبات عصبتك هنا فيهد وحورنا إياه وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها والنفلها وأنها على ثلاثة أقسام فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده وقسم هذا عمل هو كعطم الدريب وقسم لكن عمل القلوب اعتقاده كشرا وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات التطوعا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد فحذر بقول يشن يطبا كتاب خبر هذا القرآن الليلة الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عالم الكتب طبعا الليلة ولما هو حمد رارو تشنعي كتاب كتاب الاعتقاد الليلة شيخ ابن باز باوح أحر صاري شيخ النائب في ساهان شري اللي بدو دبا إلهي هون حريص عبد الرزاق عفيفي الأورنج شري مركزو لكتاب خبر هذا الصائل عبد الرزاق عزيز نوحه وهو متخصص مركب العقيدة وخاصة الفرق هي وحي كقضان هي عقائدة وحقوقها مركب متخصص بقوها وحانو أهم شيء يواجهها لمركب إتراحة مركب يعني أنصار السنة المحمدية رجي مركب وحوية وضياشة أقها أي مركب أها يصل الله مركب أقرقاري مركب وحوية كتاب كيف مركب سور راجعي سواء يقول وحي ما كابل أو عقيدة أهل السنة خلافة لذلك سواء راجعي وتصوى قرأي مركز تقرير وكتابك كقور بحنا يوحي ملاحظة كتابك وقعر كأهل السنة مدرسة خلاف سنة وعلى مدينة مركز وحوية موضوع إيمانك وحبك ما تعقيني يعني شوابتي وبالباز فعليي كتابك وحوية مركز وحوية أهل السنة مدرسة وحبا وفقصية هاي مالها قار صدنا ومركز خلافي مالي وخلافين مركز يتواصل وكو سنتينية موضوع إيمانك ومسألة كم هاي هي إيمانك صوتا لما مركز لسهو رضاه وحبك ما تعقيني فاصلنا وحي كنت سنة وحوية علماء أكابرتها بعض كميدي ولساط إني الراجعين وهي مركة قرية إني أهل السنة مذهب كيسة وكوى فقصية هاي باب كإيمان ابن الصيمي هذا الكيسة إساقنا وأخريني هذا الكلو ابن الصيمي إليه هاي وحول فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يفور كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها مجموع فتاوها مجلس كوبية تغناز وقل يسديد يصدن أي سيدات يدا خيري وحكى رأو ابن الطيب يلي فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه مجموع فتاوها مجلس كالصدبال فتحدى مركز لحب قولي أفر يا أفر قد بمعنى وحث الماما يا عمل كجوارح إيمان كقلب يقول إنه لازم إياني وهذه عمل كقلب إيمان في قلبي قال لها لو عمل في جوارح دنين لها ليه لكن هذه لو آيانه يريد وحو إيمانك كان سنة يقفك هذه لغا وآيه لو أمد بيكو سنعيسا أما إيمانك إنه كرم بيكو سنعيسا أما إيمانك إنه ضعيف فيها بيكو سنعيسا دل على عدمه كما الدين وحوله أو ضعفه إيمانك إنه ضعيف فيها إنه وقت سنعيسا مكا وحوى يساد تلازم فمصار سنة ساتفين أدو على كل حال أقواش أهل السنة هاي مسألة خصار سنة يعني أدو بديه ولما دو مركا يسا مركا وحوى أن أعماش يعني قوة الجاليسين يعني هو مسألة أهل السنة يسوخ لفينه الروح مثلا إذا هذا أن يترسلت وحكاك بأنه قالي هاي أدى الصلاة دي لقيه لنقف كاسنا قال بنو اعتقاد سنة هاي فأي أراد أهل السنة كم إلى أي كسو بيان خوارج لما نكسو بيانيه هدو إذا هذا هو حوية أنه يعني مركع عمل لدى صلاة دي الزكادة يا أمورها لم يتكع تجيس صلقات دو كلية أدى جحود أما استكبار أما ميشة ترين استكبرين أما بصراجي هذي ليترين كوكا هاليسين ما يهدو إلى هذا وحكو السبيل يقول أقواشي أهل السنة كاملة لقو من التبديعين أيها الله ما أرمى أيها مرجئات مركا وافق ذي أما رأيي مرجئات أياكو يعني بعضي وهو مسألة أهل السنة يسو خلافة بل أعالم كأهل السنة أما إمام كأهل السنة أي مركا وحوالي أهل السنة عالم كاملة ولا مدولة يعني محاجع كرتا رأيي كردوني وكمرة أو شلعي سيقبه ما أنت سيكرا قضاء ياسو سيكرا كرتا أراء كردون إمام أهل السنة مثلا كسو قال أحمد بن حنبل مثلا تصل سمك وحاوي يعني فلادة هي أركان تكلة شو قول أكل دوام بكلين شو تقول أكل دوام وحاول ريان قول وحولي أفر تركني كي لقصة قاوة ظالمة قول وحولي هاي ما يا فلادة هي زكاة كي كصة قاوة ظالمة قول صدح وحولي هاي ما يا فلادة هدو كصة قاوة ظالمة زكاة هدو إمامك قرد قاوة ظالمة قول أفراد وحولي هاي ما يا فلادة كلي هدو كصة قاوة ظالمة لكن أركان تكلم هذا كتب وقال ما قول كلا إمام أحمد بن حنبل وليه وحي هاي ما يأفر تركني كون كتب مننا وقال كون غن مايل شرط قول بنا مركة وحصور نقلنا يا إمام ابن الطيمية أيها وفقصور نقلية مجموع الفتاوى كتاب الإمام وفقصور نقلية لو الموضوع خملة أو رضي الشر رواية أي إمام أحمد بن حنبل كليه مركة ما هاين وحوية مرنا إلى الحراسة أو الضلال يبادك السنة مرنا وحوية السنة وقصور نقلية ما وحوية يعني مركا إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أي شن كان رأيك للدول مسألة كمرأي مركا سيدة أول مسألة اللي تكون تبديعين كرماها الروح هذا كقنعة الدلالة عدة أرامة يسوى حوية وقال روح تعرف الصلاة كا مزكاة قفة ديلا وجاء سوى حوالي رأي أراد أهل السنة كم يدوكو سويها لقو منا بدعين اليوم خوارزنا الله من اسبين كرام هذا هو وحكا لآن الله صوب شبه انت يا كلي يا غزي لما صارك رسول الله هذا هو حوالي إلى الأثر تركني كي لغتا قوي عمل الله كلا الواجبات كا الأثر تن أركان تبايا هايين والواجبات كي هو ويلا واجبات كا كلا يو حوالي مركا درجة المقارية وكان يصار ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر يعني مركا إمام ابن حزم وكان محلها فورمية مركا وحوالي مسألة ليس تبديعين كرماءها مركا سيدة أوليك هذا رأيك أورمية يعني علماء طاركوا طاركوا الصلاة كي أنك طبين قال إنو ياري يعني مركا إرجائي وحنس بيري وحوالي رأيك دوا باطل يعني والرأي باطلة فهذا يقول أنت يدك الساعة أورمية آية مدى الإسلام كما يورمية يعني إنه يهوئي وحلم إلى كل سنطان ولو ذكر الإسلام رأي إذا كوا فقصا وحكملا يعني أعماشا وحوي واجبات كأس تقيس طلقات فقصد الصلاة دي الزكادية أمورها لم يتكى إن نقفكم قال كل نقمي يعني إمام أحمد روايات في سقاركود الزهري إمام الشافعي وراكوت لقي إستقو إمام مالك إستقونا وراكوت لقي مروزي محمد بن نصر مروزي بيهقي ابن حزم قوام السنة يعني ابن تيمية أراد سقاركود سيدا واقبا يعني رأي كرا خلافة وليه أو ورما يقص الصلاة يعني مركز في كل يوم قصها فوله لا تكن بقالة فإيسا سوالي هذا ما أنا مركز هل صلاة هدو كتبه أما صلاة هكاركود هدو كتبه لكن كان عمر جيس بتكن بقالة لكن هدو مرنا شكرا مرنا اللي ما هدو صلاة مرنا كتبه كاسي قال ما وانا رأيه مركز هو قبو ابن عصيمين تصر بدن با ابن عصيمين عسكبه رسالة تصارك صلاة الدليشة يعني وحوه ابن عصيمين وحو كقبا تاريخ الصلاة مركا انو عمرقي ستوكن ايو قال ايهاي لكن هدو رمضان ستوكدو انت كلاعانو توكن اما شمعاه توكدو انت كلاعانو توكن مسلم بوكا قوى مسلم بوكا قوى ابن عصيمين مركا وحوالي على كل حال تصنى فتاويس وعكويا لا او نقو ارك الكراء دروس الحرم المكي يعني مركا وحوالي يعني هو مطبوع دروس الحرم المكي اي مركا مفصل قطة وقطة الله لا يكره كل شهرين واتران او مركا ومن ترك الصلاة بالكلية في قيد كأسوك الأراعي واتران لكن اوكا فيكي عنه بتفسيري او حقو تطريقين ايان حضو حقو اي مركا رمضان تتكدو انت كالآن تكن اما تشمعها او تكدو انت كالآن تكن انه مسلمي هاي لكن مركا ولي ايبا تكن مركا تقال لي هاي بيجادا على كل حال مسألة واجب الإيمان يأصل الإيمان وأساسه هذا الخلاصة اللي كسر علينا معنوه حلم نقول إياه أصل كإيمان كهدين لغسة وقال لما إيمان واجب كإيمان كهدين لغسة أنا في استواء إيمان وفاسق بول نقول وحان الله رنك راه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وحيث الله رنك راه مؤمن ناقص الإيمان وحكر الله رنك راه ومؤمن فاسقة يعني مركا ثانا والله رنك راه مؤمن ناقص الإيمان مركا إريد عن كاسا يلوث المما لكن مرجاد وحيلين ومؤمن كامل الإيمان قول فضل وباطل ونصوت المما مسألة ذات صار صن يعني مراتب الإيمان يعني مركا إيمانك اللي نسير يره درجات كاسا لوك الحنبارية أشياء وحوالي مركا وحل النسية وحل على مرنا كمال كان للنسية مرنا أصل كيسا للنسية يعني ملء ولا وعلى الصلاة معها مركة اللي يدهده في معنى الصلاة كاملة إليها هاي عمال قرصة روحي صحن باران صلاة دي مركة وحوية تصحهم على الاسم وحوية مركة اللي لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعهم الأخبثان هاي ورانا يان علماء الشافعية لو تروحي إليه صلاة كاملة إليه لي هي جماهير الصدقبان صلاة دي أصحي صلاة فرالك وكان أعيا قفك هذه تكذب لكن وحوية وقلل وكلف مايه هيا شيء ثلاثي سوى حلاء قول لي من ومكا يسرى آسيم وحكوية هاي استغوا حارب داكو الصغال إنه مكا تكدو لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثاء ما رب ضنبا بركا ساسو خلال الوحن بارا لا نكاح إلا بولي يعني مكا وحي أصل كان لنفيني استحابة لنفيني عند الجماهير حنا فيضو حي كوحن بارين كمال كان لنفيني لكن قول كوضو وباطل وهي يعني وحوية حقيقة الشرعية دا إلا لنفيني يا الوحن بارية اما وحوية هذه مجاز الوحن بارية مجاز كحقيقة يقولنا واشاها بضان بار الوحن بارية وحالة اي حقيقة السوروبي ويدف كقاعدة هان اصولين توحي قبان الوحن بارية مجاز كحقيقة يقولنا واشاها بضان مجاز كحقيقة أقول دواء شعب الله حقيقة ما كي سوروري ويلو مجاز كحقيقة أقول كالدوية مجازير إنه مثلا مجاز بعيد يا مجاز قريب أتلا مجاز كقريب كأنه بحن بارا لاجنة مجاز كقريب كأنه بحن بارا يا واجبة مثلا لو كلا علماء القارة صدبة وحي إلى هدين لا نكاح إلا بولي إذن كنا صحيحة كحن بارتين أنا قلنا كمال بارا كحن بارنا إلا مجاز بينك لتشوفنا وحن لو قلت شوارية لما مجاز أنك لتشوفنا لكن صحيحة ويبقى لو أشتبضان طي حقيقة وحين قلنا هذا هاي كمال والله أنا المجاز السحاب هذا كوس سلمه مركو هروح حال مسلمة هاي المجاز اللي كان أو حلا رضي نكاح الشرعي قبل أن فينا نكاح نكاح الشرعي قال أن فينا يارس وعقود عيا أندى وحوي السحاب لكن بهذا السلاف شيء يسكون راعه مجاز كيف ومجاز كاج حقيقة وقلنا وياه يا صوت حركة سيد الوكر ده يلي يسمر ريحه مدبكو كذا ويلي يسمر ريحه ما يلا أنا كحقيقة حقا أي قبل يا سرعة اللي يسوح الشارع اللي يسوح ريحة يا مجاز يدنا يسوح ريحة يا ومجاز كيس فضاوح الريحة يا مجاز كيس هو تسيحة هو كان هو ده كمان قال فهم سوا مركع على كل حال وحوي يعني واجب الإيمان يا أصل الإيمان يا كمال الإيمان سرعة في ربعي صحيح مثلا ذا السجادات وحيكو صاب صنطة هاي استثناء إيمان كاستثناء من القرين كراه استنى وما حيوا إن شاء الله ما لقدي بكيني كرا وأنا مؤمن إن شاء الله ما الأوران كرا السلام أوران كرا مسألة الاستثناء ولا ماذا أهل السنة ويسو خلافين أما أن إراهدو أهل السنة هي أن بدع ويسو خلافين صافيا بعض وحي إراهدين ركا أهل بدع كم دي ومرجئة دي إيمانك إن شاء الله إلا الراعي حاران ويمضنان أي إراهدين والمرجئة دي خوص لأورانيا أهل السنة أنا وحيكم مقع على الشكاكين بيدا الإيمان كان يكشك السيم حي إن شاء الله الراعي ليا إن شاء الله محي إيمان كلا دبا دولين اعتقاد سوح اللغة بها هي الجزم يتصف قويه هدو إن شاء الله ولي حما شكرا مقال يسين الحوغة المتردد بي هاي ولا بعلا بعي يا هاي أنا حوغة مكا إيمان في سوء جزم هاي يا ولا بقلين خاصة ما شكرا مقاطي لدي مركا وحوالي حاران ويان بيدا لدي وأنا سيدي حنفية ذو قبطة حنفية ذو حوية غالب كود وحيهين ومركا ما تريد يعني هل من بالغة الشيء قائمة أشعري أهان تريد يا وحي كلك افتمي تريد مؤمن وآل فرعون أشعر ذا قارتود مركا الشيء قائمة يعني جنب اللفت ذا يسريح حيا مركا صاوة حوية كل يجيبون دي مركا كان مغلي أشعري مركا صاوة مؤمن وآل فرعون بيلا دي أشعر ذي كلاكم دي مركا وحوية أن منك حنفية ذا لولان شرري يعني مركا وحوية وحي قبان إن إيمانك استثناء لجلين كريم وإن شاء الله